شو هر اوضاع و احوالك يا هر فجر امر بمعروف منه اذا منكر صورت مخصوص خلق يا رب و انسان بو او قريب دي الرجل صحيح امر بمعروف منه اذا منكر شيء اشي صابو او بسنة عملي شنك الطريق انجان دان بتنوى تذكر اللبزي مشكلة انسان حالي بي كماشاك كان ام برنامك لعبارة تاريش الجاوة لعملة شون إجراء الجاوة كماشاك من دي في عمد صلى الله عليه وسلم لبسو سير سالان او دنبية كبوية او سر مشقسة كأو تتلوى قرآن فرموية يا سنة قولي يعني كلمات عبارات خد في عمد صلى الله عليه وسلم فرموية روشية كاتو دومان كأشي شون انجام دي تو يك ترحق نزلي ايجي بيك نفر بيك شيش يادوب كالبان كاغذوا يوضع بطول عمليش تيري خدكيش وفردار وامان اجيك بطول في يادو اكي او كار عمليك اوكي تدويني كروشن كدمويك بطول وابا طول النزلي بعبارة وتوتا بكابرا كتاب يعني القرآن سنة يعني أحاديث سنة قولي يا لبزي هل كان في بيجين بطور النظري ومحالي أكا سنة عملي بطور عملي متوجعين كأوان وارجيا والكتاب سنة قولية شون انجامة اللي كما شاكل غير الشفاء عمر صلى الله عليه وسلم لا أمر بمعروف إنه إذا منكرا لتك من عليك جوريك لتك قوريك جوريك لتك يكن فراك خشميك ولي قمراها جوريك لتك يكن فراك سبخت بدنيك جوريك سورتي لجور جور قياهك ولي أصل مطلبك مهمة أصل مطلبك أوسك هر وقتي هر انسان دوانا بي مرتكب اشتباه بي كاري خوابك توخي خوابي دوسوه بي بيجي ميكا كاري خاص لرقابيتو تصميمي من الانجامي برا تو دوسوه خير خوابي بيجي في اوابك ام كاري باشا انجامي برا روح مطلبك امسا بي تلديد عقل بشري ناديك اوك بو هر وقتي روجة مناسبة كبدو زيتو تا ايما درست قسمتين بسنة عملي لو بسوس صالة سرمشقة تريقي صحيح فيادة الجنة او رهنماي النظرية لا نزاني بدوزينو اشيت ما شيء اوكي برسي اوكي تقول خمانو بتجربيات خمانو ب معلوماتك بشر حسين استفادتين وان نزانين امانة اتواني حتش اجتبو اي محبكا نا اتواني اشتوانا دويل فرغوشنا ام قضية زينا اي فكر الشر شني دانش من ترد هزار صار لما بر تماشاتي فرد بختلا فرد بالمناحة لنا وبشرها فردلا فرد جنايات فردلا او جزقا جاسوسية لا الان امريكا شوروي هسيان لهزار صالة مدرة حيث شو اختي بشد لا يتعمل زيني شي تبكي بو خراب كاريو بو خيانته بو فساد بو عزت و اذار بشد دي علم فرد زانون فرد تجربة فرد دي لباتي فايدة مشاكي زره دي فرد بو شنك التنياس علم زانينك علم زانينك جتك نيو لفتياك مايو ببا ارزشي ببا إيمانا درست لي وتتبع لباكي بيت خير بيت الشر وآفت بل إنني من السادة كبتشاو إيريني أتواني حالي من دي لا يباور بعلم الفكر خمان ياهن تواع بشر دي علم الفكر درك وتجربة بشر كاتيني يبو أوا ويجب السوالي روشنو كاتو بو إيمان بلد شرعي قوري كفار متحال دايب بشر ولو وقت بكاتي كلا برا كليات في زياره بهما مقدار الجهد كمان بينشان دياري جالو واسرع عقل مانو تجربة مانو فكر مانو علم لك هل اختيار بشرة اخينا كار ايبو دينو نيوت يخوج من قرب بي قرب من بيها خونا بيكب بي دينو اوانيا علمو عقلو تجربة امانة اخوة ايات بشر بو او فكة بتواني وقتي ريب كلية في انشان دريو خاصة ابسي ليه نشيريه هلا نريد بو او نبو او بو خلشي هل اولو بنا ربا مزنيتو ريب درسكا يعني باصلاح ديني درسكا قانون بنامير بو بشر درسكا بكار او ناي سوانا ايلو حدانيا خوشانو باهي باور الانسان اتواني علم فكري شي في دعوة تاسو قومي في درسكا اتواني مثلا بلدوزري في درسكا شارو باهوه كدا يبا انسان بكونك اقل سكرو بوط اماني في درسكا كأجل ميلي بو كيفي كيفي حلتني او حلتني بواني دعات المشت بوالي كيفا كدزي حلتني بو خود كارا عبسيكا هر مشت بواش ملكي كيف حلناك يبا مشت ولي أن مشتوشان باهو دسو في دعاتيك لولا شو أقل فكري دعاتيك علمي دعاتيك أبدا أقل فكري دعاتي بني أقل فكري كوا علمش بواهاتي بو أبدا يتسك أمانة خيطية تابت يعني لوسائل السابق ابتزالي لك مثلا هاتسو بير يا وسائل تشرف تسري من روجي لك أم وسائل وحساسيو هاتسو داري أمانة استفاده بگیم که فکیتی حال کنیم اگر درکت به بیجی با اقل خون روگی زندگی ادوتنو دین درست اکم با خون برنامه اداره بشریت درست اکم با خون ولی استفاده ناکم لو امکاناتا که خواه دایت اختیارم که عبارت لقرآنو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسچا وسدجی بمشت خم اوام بکی فولای اوام استفاده ناکم لو امکانات که خواه دایت اختیارم که للای کوا اقل فکرتو خم للای کوا اوز بزات سوا لم کریز الی آخر سبیه بیر نا ما نگرد نیا هر بمشت اوام بکی فولای اوام كارا بس يكتب يمي انسان ويش بتحليل اوين عذاب الدجي سيجر فكيب انسان يلد فهي ده صحيحة كتب اصلا او امكانات او اخوة دعيته شلو وجو خطا شلو خارج وجو خطا اسرائيل يمكن وسائل يسيجر فكي كارا فيك الامدار انا رجل صحيحة كتب بو اصلا زندگي كزنيش بو كبشر وكبشر زندگي بكا درجة وبنت وتدجي لو إمكانات وسائل أخوة دعوتهم كالدينة استفادناكم هل بعطوا فكركم عيكم أدر وقتوا هم خط أزاوي هم بشرية بيشارة أخيت أزاو هل وقعوني بشرية بيشارة هل بدوني علم فكر عالم ولسك متفكر ولدانش من دوله هم بأزاوة الموضوع عواما هم كشتغلا درسة كان ببشر لازم اولا من سياو نظرم كاجدو ام موساد ام دزقا جاسوسية لأقر من لازم اولا من ام حكومة ظالم ولا اداراتم كلنا ولا كشي دانش من دولة اداراتا اولا بيتي ولي اجر بلك بيه لو وسائل واخوة دايت اختيار استفادة بكي كحبارة اللجين او وقت الجندين او اختى والسر بري كيفك هالكني باستفاده من وسائل كبو او بعرفة دايته نتيجة باشه كار امر بمعروف نهي لمنكر خط اصلي حياة لنا ودارها البشرية حياة بي امر بمعروف نهي لمنكر توجه باطلا انسان اولا وحشي ترين نوع حيوانات أوك إذ محشيت النوع حيوانات لبروسك لبين حيواناتي شغال بالنوع غرابت حسك تشبيه يبقين بأمر بمعروف نهي بمنكر حتى مثلا حيواني لدى الرمضان كالتي فوز من الجوكان قال هنا الرابطان هكذا يكون لم رابطان شكيك أي الله نوازل المسح وحيوان وقوانا مبادلة أيتو حد الفصل إذا الإنسان أمر بمهروف النهي من كريم يميني لو حيوان بشيء إذا حيوان تدعي يعني رأيبه فيك إنسان مخيد فيك إنسان يتنوي فيك إنسان مرصوي فيك إنسان نكا دي تتشون ارتباط لبين الإنسان على وجودها هل ارتباط مادي هل أولك لإداريك أبيك وكاركا لكارخانيك أبيك وكاركا هل أولك الجسم أمانة زوزو أبيك وك أزاني ارتباط بالمعدي لوقتك تنهاي تنهار روابط مهمي لتجامية شو قلولي ولو شو برخد ولو كو شجن وآجا ولو كو آجا ولو كو شخصة الفجارة ولو زرسك أبو إنسان روابط مادية تنها لدنيا خيرينيا بل كثر من في بوتو بأرزشة شو فرقك وقتك للحاضر روحي ومعنوية إنسان ولد أنيس بيك الرابط يعني ويتشتيت نوي وصل ينكا بيك لكت ألاك بيني لنا أتاقيك كم دعنا لحياني الجور جور كفازش يعني هو كالجنوكي مش فاكر دنيا روابط ماضي لدينا الحياني لا برقرار بيو كبزور عين خيطة نو قفزور نو أتاقيك ولي شنك الروابط معنوية فشاكي روابطي تونجا سردا مثلا بيرانا ملكو بزنيك لما اتاقي كردانا فشاكي هم بالحاج ما بيو هم بيكو ولي كم كمي حالة لم بيكو يونانيا دودانا كورتب لنا اتاقي كردانا فشاكي حالة يا عبي شتي رجالي فولتيس يا عبي بچه چون که زیاد روابط مادیه که چطور میتونی شالت بیا اون نوع روابط غیر مادیه که او حیوانی لمسه آخر حیوانی لیش گشتی ها در جرمی لحاظ مادی دون یا بشتر دون لمعنویه که زیاد جرم انسان لیش اگر جنبه المعنوی بکارانه تو هروا به طور مادی فقط بیکو بند يعني جسم كان ينبيكو به لا اتاقه كجمال بيتن لشوى دواريه كالسخص جايان كوشي يعني ما ماشينه كبيكو به ولا ايتر للحظ معنوية بيكو به هيت فرق كتن يوك كوترو بزنك السئيسي في الليل كوشة في حاصلة ولا اقول لحظ معنوية بيكو به اي وقت سأم انساني له ارزش فرفر بان تريش بياعكن زندگیان تام و مزه فرفر بانت فیاکا لزندگی او بودان و کتر کهر بیکو ام معنویت بچه قیاء اوی بخیر خواهی در سوزی که دل بایستر من اولم برای کم خوش بکم کاری خاص هست که اشی انجامی با نازانی انجامی با خیر خواهی بکم تیجه زنده زنواب کم اولم خريطة كارث أنجامها كوال لحاظ مادية وال لحاظ معنوية زريدي هسوي شخصية إنسانية كي آلي بأكا آيان بي تاريك أكا كلو آخرتي أكا خشم قرد بيجل صوتهم في حلوبكم كنيتا كأمخراوة كل أمر بمعروف نهي لمنكر ومختاري توضيح لباري أنواع فوشفل الجور جور يوا وتفاوت الدين نظيم أمد أصلا لجانع البشرية أما ذوك عزم كريم لا أم توضيحا دوارة عارضيك حسن بو خمو بلايك أنا فكرة مسلماني منك هل حزب عاقبة خيري خبانتين حزب عاقبة خيري كوابرا وخشكلتين حزب ولكن فقط عندك خمان مبارك بجواء ومردين فشمان ونبينو إذا بيجي بدرك العالم نعم حزب وكيل خوش من عمر من مبارك به دوه مجموع فشمانه به سربانانه باقی براو خوش کلوش من کشت آوازه حزبی لباره معنی امایت و لبره برک حالتی زن لذهن انسان تصویر بین دوزا مطلب اکمان باش باروش نبیده زن و گمان انسان همیشه کارکا لباره افرادی انسان و لباره خواه و لباره حوادثی جورا و جورا و که ممکنه پیش به پیش می تواوی او و انسان ذهنی بای اچه زن و گمانی لباره و کارکا تشبیه اکن به یک مجموعه سم به سطح که دایره که گوره به دوری اپکیشی فرس فرمو ده سانت لده سانتا اما مجموعی زمی انسانا لباره هموشته که لو دو مقداره لم دایره جیا اکی نوال سطح بوچکتره مثلا ایکی نه دایره دو سانت لده سانتا يعني بقطري دو سنت منظر ويا يا شعاعي سنتي هر جميل دائري كي تريش تشكولة تر لو أقرين النظر بقطري يك سنت مجموعة دائرة أولك شامل صورة مختلفة لظن قمان ظني مباح ظني مستحب ظني واجب أمانة صورك من الله مثلا ظني مباح راجع بكاركت راجع بمعاملكت راجع بدرسكت كآية وابكم باشا أجر وابكم نتيجة شون بي بجوري كيفكم نتيجة شون بي ظني مستحب وك أول كار لباري خلقوا أقر كارك أكن أقر قسيك أكن تو لناو احتمالاتي مختلفة كهيتي باشترين احتمالي بو تصورقي وقت الدليل يكا أو قسيا أو كارا بكيشي تسر باري كخراب نكيشي تسر أو بارا بلك باري كباشي بو نزرا بكري أنا ظني مستحب ظني واجب وك أمك لباري روابتي إنسان وخوالة لمسائلي فردي يا اجتماعية ظنت بوجو ربك أبيب بي يا بوجو ربي روشنتل بيجين قضيك ظنت بوجو ربك قرآن حالي كدرين مثلا اگر من رقا اخواب قرم حول بدم بو برزونوي نظامي اسلام بو ناساندني اسلامي درستو راسي بخلق بو اوك خلق بيناسنو لجير باري نظام و قانونی ظالمانه غیر خواهی به ندروه چون که همون نظامی که غیر خواهی امکانی نیه لباره که حدی اقل ظلمی هیه بو بشر اگر حال بدم هجار و فقیر ببونه دینی خواه و رزگار ببن لدف ظالمان که ظلمی مادی انده اکن یا معنوی مادی و کما لمال و ثروتیان بنا حق استفاداتن حقوقیان نادن تحویلیان معنوی و کما تحقیلیان اکن امر و نهیان بسرا اکن قانونی خویان بسر خلقا تحمیل اکن اگر من حولی کی آوان بزه تقالی کی آوان بزه لآخره و وقتی بمرم پشیمان نبم رزگاره بم سعادت من نبم اما نوعی کفنه ام زن واجبه لو دا هر باری دنیایی اگر کبتی سنت الله کار کم که اجرای عملی سنت الله بو نظامی بشری سنت عملی خودی محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر تبقی او رشونی او بچم بروا ورده ورده کاری بکم که خلق حالی بگیل اسلام بیان خمس سر رگه اسلام اوانیش دیسان تبقی او وزیفه که هیانا رفتار بکن نتیجه که اوزیتا او که اسلام انا سه چون که سازگاره لبال فطرتی بشر قبولی اکا زال ابه بسر او نظام باطلانه که خلق بدرسی و گرفتارم الاسلام یعلو ولا یعلا علی اگر قرار به بوسیلی خلق بور رشن صحیحه که سنتی عملی نشان ماند حرکت کرده تاگیشت بیت او که بوسیلی خلق نظامی الهی اجرا ببه پیاده ببه لناو جامعه که چونکه ام نظام لگل سرشت و طبیعت و مصلحتی خلق سازگاره ورده ورده خلقی ترش بی بیدن و تبلیغیان پیب کره و حالی ببن للحاظی نظری و تئوری کوا بحثیان بابکید و تبلیغیان بابکید للحاظی عملیش و نمونه عینی او نظری و تئوری که لباره اسلام و حتا لناو جامعه کتا ببینن او واتو ایلی او تا او تاکر لجامعه دیاره لرفتار و روابطی خلق لگل یکتر دیاره ورده ورده هل لبرو و تین برو لا اسلام و خویان نجات دن لنظام غیر اسلامی کن اما ظنی کی واجبه ظنت آوابه و تواوی اونو الظنانه که انسان نسبت به رابطه بینی خوی و خوی و نسبت به حركتي تاريخ حياتي تبقي او تعليم آموز شانك لدينا هيا همو اوانا ظني واجب ام سفر بينا سر ظني مكروه امارات قرائنك لكارو قسي كابرايكا ببه ك احتمالي باري خراب به اما زور قويش نبه اماراتك تو زنت برو باري خراب بكوديا بظن و بذهن الان زن حسن بستانا الان زن من برو واجه لقروي بازية ديوتا او زن منا كلمة زن كلمة كوديا منظور ظني عربيني اصبات منو كلمة كوديا كيكا اكري لظن جيرابي اكري لذهن جيرابي زن من او قروي جاء الغرس تو زنت بو بار خراب کبچید اما مکروها حرام اوی که هیچ قرین و امارت اک نبه دلالت بکال سر و کابرال و قصیال و عملی نیتی که خرابی هیا کفی تو زنت بو بار خراب کبچید باشه مجموعی اول همون و عظم نکانی که آیا همون و عظم نگمان نکانی که آیا خو حکمی تحریم رونا که ده هموی چونکه واجب کانیشی تیایا مستحب کانیشی تیایا مباح کانیشی تیایا درسته؟ مجموعی که دوم من هیه که برای لمجموعه اولا که گورت رو بچوبت رو برای لمجموعه آخره که گورت رو حکمی تحریم رو لواکا او مجموعی آخره چیه؟ او مجموعه دومه او مجموعة دوما مجموعة ايكا تيكل لحرام كانو مكروه كان يعني لشرايطيكا هيش قرينة نبيو بريك قرينة ضعيف ببه بو معنى خراب ليدانا ولا كارو قسي كابرا تو لو وقتا زمی خراب بی که بری و قرائنك هرنية حرامك يا أو وقرائنك ضعيف هي مكروهك يا أما مجموعة دوما شامل سورة مختلفة كان لزن مكروه حرام كتشخيص جاك دون مشكلة إما وقتك هيج قرين النبي تصورك لبارك كابرا وقين يا قرائنك ضعيف ببي تصورك لبارك كابرا وقين احتمالي هي بريك لما نراس به احتمالي هي بريكي درو به بريكي بجيبه به بريكي بجيبه به تا وقتك لخارجه شواهدي كي قطعي فيا نبو به او واحد زنو قرينانيا يعني شوينو قرينانيا و او كبر شوينو قريني زعيف هيا هيتي كي بو ايمد درناك به کامی درست امزان نکامی درست نیا اگر واده دایره دوم مجموعه خلوانه که برای که ممکنه درست بی برای که ممکنه ندرست بی برای که ممکنه لآخر و صحیح در بی من تصوری خراب مهی نسبت بکابرا چه با قرائنی ضعیف چه بی قرینه ممکنه ویش بی براسی کابرا به نیتی که خراب او کاری کرد بی به نیتی که خراب او قصه کرد بی و حوادثی امروی او کابرا نبه که مسئله کتکه یو دزیویت و بوجوره دوزیویت و بوجوره بدویتی بگرا کن اوه نبه ممکن واقعیتی به لجگه ای کاشته کم درخص و کسی حالی گرتوه تصوری واکن به دزی حالی گرتوه ممکنه واقعی ممکنه شوه نبه وقت حدیثه که امرو کابرا حالی گرتوه اوه مو زحمتی خوی داوه بلکو خواهنگی بدوزیت و پیبداته ها دوباری هیا خو هیچ دلیلی کش میه جیاب کمو تا لآخروا دلیل پیدا عبه لو وقتا و هیچ دلیلی کمیه یا قرائنی که ضعیف هیا لسرداری خرابی من دلنیانی که آیا اعم حادثه چکولا پیش هاتوا کاریک یا قسیک لسرنیتی خرابه بوا یا نبوا اگر وابه لم دایره دوما صورتی مختلف جه اگره واجب کانی تیانیه مستحب کانی تیانیه بلای مباحکو مکروهکو حرامکو فرسکو هر سکی جه اکینو لم دایره دوما برای که باشه مباحه برای که مکروهه برای که حرامه آلم دایره سوما در ناکوی بو من لوقتی زنکا ام انواع زن راجع بکاری ام کابرا کاری او کابرا قصه ام کابرا قصه او کابرا کامی زنی که درسته که زنی بخرابن برد لباره یعنوا کمی بجیه کمی بجیه با من در نکره تال آخره واقعیت روشنی بکاته جا وقت واقعیت روشنی بکاته معلومه ببره که بجیه بو معلومه ببره که بجیه بو اصل اکمان هیا لفقه اصل سدی زرایعه من حام حول الحما یوشکو ای قاسی وقتی شتیک مجموعه یک وجودی بو لناو او مجموعه یکی کان حرام بو انسانی مسلمان ابی لمجموعه که خوی بپارزه هرچن باقی که تری مباحا حلالا چو وقتی ابی خوی پارزه وقتی او یک جیا نکریتو لباقی که تر نتوانی دلیلی که یه جیب کتو بزانی حلالا کان کاما حرام کان کاما یک حرام حال ناو دشتا کنو که تری حلالا هیچ قرینه ای که جایب کنه ولی یک بزن کامیانه اوی لحموی ایتر حذر کن درسته؟ وقتی که مجموع زنک و حال دایره دوما برای کی بجیه برای کی بجیه هیچ قرینه کش من نیه دست کنه ام زنانه هموی زنی خراف نسبت بخلق برای کی درسته و برای کی ندرسته تکلیف من چیه ترقی او اصلا کنه کنه ناو حرام البته اصولی که تریش هی غیری ستی زرایع تکلیف من چیه؟ تکلیف من ویه لمجموعه که خو من پاریزیم چون که بریخ لمه بالاخره حرام و ایمنه توانیم دریب خیم هشتا واقع یک تشنه هاتو با من در کرده کام لمانه حرامه که یا کام غیر حرامه که یا با دلیل افرمه اجتنبو کثیرا من الظن لزورک لزن مگمان خودتان بپاریزن که دایره دومه که یا که شامل حرامی شو مکروهی شو مباحی شو مثلا إن بعض الظن يسر